فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة لأن فرض تحريمها الذي ألزم الله عباده على وجه العبادة له به دون التحريم الذي لم يزل الله منفردا لها به على وجه الكلاءة والحفظ لها قبل ذلك، كان عن مسألة إبراهيم ربه إجاب فرض ذلك على لسانه، لزم العباد فرضه دون غيره. فقد تبين إذن بما قلنا صحة معنى الخبرين، أعني خبر أبي شريح وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم مكة يوم خلق الشمس والقمر، وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأن ليس أحدهما دافعا صحة معنى الآخر كما ظنه بعض الجهال، وغير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها دافعا وغير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضها دافعا بعضا إذا ثبت صحتها. وقد جاء الخبران اللذان رويا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا ظاهرا مستفيضا يقطع عذر من بلغه. وأما قول إبراهيم صلوات الله عليه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإنه إن يكن قال ذلك قبل إيجاب الله فرض تحريمه على لسانه على خلقه، فإنما عنا بذلك تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه وكلاءته، من غير تحريمه إياه على خلقه على وجه التعبد لهم بذلك. وإن يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه على خلقه على وجه التعبد فلا مسألة لأحد علينا في ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. والطبري رحمه الله تعالى يعني عقد يعني فصلا طويلا يتعلق بالخلاف فيما يتعلق بزمن تحريم هذا البيت، وذكر خبرا قبله عن قتادة، وهو أن الحرم حرم بحياله إلى العرش، يعني معنى أنه كل ما فوقه من فضاء فهو حرم. طبعا مثل هذه الأخبار يعني لا تتلقى أو تقبل من جهة المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقتادة يقول: ذكر لنا، فإذن هو يكون من مرسلات أو من مراسيل قتادة، لا يثبت به خبر ولكنه يعني مما يحكى. ثم ذكر بعد ذلك مجموعة أيضا من الأخبار عن الحرم، في أنه أهبط مع آدم حين هبط، هناك رواية أخرى في قضية بناء هذا البيت. والذي يظهر والله أعلم أن هذا البيت كان منذ زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وهناك آثار متعددة في هذا. وأيضا الموضوع الذي ذكرته لكم سابقا، وهو أن الإسلام بني على خمس فرائض، والإسلام الذي بني على خمس فرائض هو منذ لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تختلف الفروع في هذه الفرائض. يعني الفرائض الخمسة من أصول هذه الأديان، لكن الفروع قد تختلف من نبي إلى نبي. و يعني حج البيت لبعض الأنبياء ثابت في السنة، وقطعا أنه لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذه المنطقة كان عنده من وحي الله أن هذا مكان البيت، لكنه لا يعرف. ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهو قال مثل ما ذكر في الروايات الأولى، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا قبل أن يبتني البيت، مما يشعر أنه لما جاء كان قد أخبر أن هذا مكان البيت، لكن أين هو بالتحديد إلى الآن لا يعرف، حتى أظهره الله سبحانه وتعالى وأظهر له قواعد هذا البيت. وهذا يعني إظهار هذه القواعد وكونها قواعد ثابتة يشعر بأصالة هذا البيت وقدمه عبر الزمن قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن متى هدم هذا البيت أو رفع على حسب الروايات؟ هل هو بعد الطوفان؟ الله أعلم. وأنا في روايات على أنه كان بعد الطوفان وهي متكاثرة، يعني يمكن يكون لها أصل. لكن الذي يعنينا نحن الآن، الذي يعنينا وما يتعلق بتحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إلا لو رجعنا إلى بعض الكتب التي تكلمت عن أخبار مكة، مثل كتاب أخبار مكة الفاكهي أو الأزرقي وغيرها، سنجد هناك آثار كثيرة جدا جدا تتعلق بهذا البيت. هل الذي حرم مكة هو الله سبحانه وتعالى أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فإذا رجعنا إلى الآيات والأحاديث سنجد أن هناك تحريما إلهيا يعني ثابت، وكذلك تحريما من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليس بينهما ماذا؟ تعارض. يعني ليس بينهما تعارض، والطبري رحمه الله تعالى بين هذا أنه ليس بين الأمرين تعارض، وإنما وقع عند بعضهم لما أراد أن يرجح أحد الأمرين، يعني ما الذي حرم. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى حرمهما، أو حرم مكة معذرة، حرم مكة وجعلها حرما آمنا واصطفاها من بين جميع البلاد. يعني الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه البقعة من بين جميع البلاد وجعل لها أحكاما خاصة، يعني جعلها أحكاما خاصة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أشار الطبري أظهر هذا التحريم وأشاعه، يعني أظهر هذا التحريم وأشاعه، وليس تحريمه تحريما إيش؟ ابتدائيا، يعني ليس تحريمه تحريما ابتدائيا. ولهذا هو قال الطبري رحمه الله تعالى ويرجح، قال أن الله جل ثناؤه جعل مكة حرما حين خلقها وأنشأها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا تحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن ما مقام هذا التحريم؟ هو مقام الإشاعة والإذاعة لهذا التحريم، وهذا نوع من تكريم الله سبحانه وتعالى لإبراهيم في أنه جعل إشاعة هذا التحريم على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا بدعاء منه عليه الصلاة والسلام لأن يجعل هذا البلد آمنا، يعني يجعل هذا البلد آمنا. والأمن هنا يشمل جميع أنواع الأمن، ولهذا هنا حين نقول جعل هذا البلد آمنا هذا مطلق. هل هناك تخصيص لمعنى الأمن؟ الجواب لا، فالأصل نبقى على عمومه أنه يشمل جميع أنواع الأمن، حتى الشجر، حتى الشجر الذي في الحرم أيضا يأمن. ولهذا مثل ما ذكر أنه لا يعضد فيها شجر إلا كما تعلمون الإذخر، كما ذكر في رواية البخاري وغيره أن ابن العباس قاله أنه الإذخر نكفن به موتانا، قال إلا الإذخر. لماذا؟ لشدة الحاجة إليه. فإذا الأصل فيما هو في منطقة الحرم أنه كل شيء يأمن فيه، يعني كل شيء يأمن فيه ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. وهذا الأمر المشركون كانوا يعظمونه تعظيما شديدا، يعني كان قضية موضوع الحرم وحدود الحرم كانوا يعظمون هذا الأمر تعظيما شديدا، حتى إن القاتل يأتي فيه فيراه ابن القتيل ولا يمسه بسوء ما دام في الحرم، يعني ما دام في الحرم. والله سبحانه وتعالى قد أعطانا أيضا نماذج في التاريخ لمن أراد أن يسيل هذا الحرم فقسمه الله، يعني قسمه الله مثل ما حصل لأبرهة. طبعا قد يقول قائل إنه وقع في الحرم، يعني وقع في الحرم ابتلاءات أخرى مثل ما وقع من القرمطي وما فعلوا قرامطة لما حملوا الحجر. الله سبحانه وتعالى جعله شرع، وهذا دلال على أن هذا الأمر أمر شرعي، يعني أن اجعلوا أنتم هذا الحرم آمنا وأن الله أمن فيه أشياء، فمن غير هذا الأمن فإنه ستلحقه وتناله ماذا؟ العقوبة. يعني من غير هذا الأمن فإنه تناله العقوبة. ولذا كل من أراد أن يمس الحرم بسوء فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه. ف فإذا هذه يعني القاعدة العامة فيما يتعلق في المؤالفة بين الأخبار، أنه ليس بينها تناقض. هل ورد في القرآن الإشارة إلى تحريم الله للحرم؟ يعني هل ورد لا تحريم الحرم؟ يعني في القرآن لم يأتي نص في آية أو إشارة إلى تحريم الله للحرم، وإنما الوارد تحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كتحريم، لكن جعلنا حرما آمنا، هذا إشارة إلى يعني الأمن فيه، يعني جعلنا حرما آمنا. وهو قال اجعل هذا البلد، فإذا هناك إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه جعل الحرم آمنا، وهناك أيضا إخبار عن إبراهيم دعا أن يجعل هذا الحرم آمنا. لكن كنص التحريم هذا جاءت الإشارة فيه لماذا؟ في الأحاديث النبوية لنص التحريم إن الله حرم حرم، وإنما القول بجعل هو مجرد إيش؟ إخبار. فأنت حينما توائم بين هذه الأخبار الواردة في القرآن والأخبار الواردة في السنة، تعلم أن مسألة التحريم فيها أمران، إنه فيه أمر الجعل يعني الله أراد هذا، وفي أمر آخر أن الله سبحانه وتعالى أظهر مزية إبراهيم بدعائه بما أراد الله وهو جعل الحرم آمنا. ثم أنه هذا الأصل، هذا الأصل في الحرم منذ زمن، وأما ما وقع من اختلالات في الأمن فإنها تعتبر ماذا؟ تعتبر استثناءات لا تؤثر على أمن الحرم، يعني تعتبر استثناءات لا تؤثر على الحرم. أيضا لو وقع ظلم من بعض الولاة كما ذكر يعني في التاريخ من ظلم بعض الولاة الذين كانوا أمراء على الحرم، فهذا أيضا لا يؤثر على ماذا؟ على هذا الأمر، لأنه هذا مخالفة للأمر فقط، بمعنى أن هؤلاء خالفوا الأمر. هناك من كان يقطع السبيل على الحجاج، هناك من كان يفعل، لكن هذا كله مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن من جهة الأخبار والأحكام ليس هناك تناقض بينما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الطبري رحمه الله تعالى بين ونبه على ذلك بأنه غير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضها دافعا بعضا إذا ثبت صحتها. وهذه قاعدة كلية في جميع أخبار الرسول أو في جميع الأخبار الوحي، سواء كانت في القرآن أو في السنة، لا يوجد في القرآن أخبار متعارضة، لا يوجد في السنة أخبار متعارضة، لا يوجد في السنة الصحيحة ما يعارض القرآن، بل كل الوحي سواسية في هذا. ثم ذكر بعد ذلك يعني ملخص ما أمره ومعنى قول إبراهيم إني أسكنت من ذريتي، أنه قال إنه إن يكن قال ذلك، يعني الآن يريد أن يخرج عند بيتك المحرم، متى قاله؟ قال إن يكن قال ذلك قبل إيجاب الله فرض تحريمه على لسانه على خلقه، فإنما عنا بذلك تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه وكلاءته، يعني كأنه الآن تحريم حياطة وكلاءة من غير تحريمه إياه على خلقه على وجه التعبد لهم بذلك. طيب، يعني إن كان جعله الآن أن إبراهيم لما قال عند بيتك المحرم أي الذي حطته وكلأته وحفظته، يعني إذن تحريم الإحاطة والحفظ والكلاء. قال وإن يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه، لأنه هذا أيضا احتمال، لأنه لما قال إني أسكنت من ذريتي قد يكون بعد أن أخبر عن ماذا؟ عن الحرم، فهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال هو يريد أن يرد على من قال القول الأول، لذكروا أن الله أن إبراهيم قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكيف قال هذا القول ثم يقال إنه محرم وعارف أنه إيش محرم؟ فكأنه فرق بين أمر التحريم هنا اللي هو من الطبري، يعني فرق بين أمر التحريم، جعلت نوع التحريم الإلهي شيء ونوع التحريم الإبراهيمي شيء آخر، لكنه في النهاية الأصل أنه داخل ضمن التحريم الإلهي. نعم شيخ نحسن الله إليك، ألا يشكل التفريق في التحريم في تخريج عبادة الرسل قبل إبراهيم عليه السلام؟ كيف تخريج؟ كيف ما فهمت؟ إذا ثبت عن الرسل الذين سبقوا إبراهيم عليه السلام حج البيت آدم أو غيره، ألا يشكل هذا في أنهم قد تعبدوا في بيت الله؟ كيف يكون الحفظ تحريم الله عز وجل السابق تحريم حفظ فقط؟ لا لا لا، هو الآن، لأنه الآن عندنا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آسف، بعد نوح عليه الصلاة والسلام إلى وقت إبراهيم بناء على ما ذكر عليه الصلاة والله وسلامه، يعني كأنه هذا تنوسي هذا الأمر، يعني تنوسي هذا الأمر. فجاء إبراهيم وإيش؟ وأظهره، يعني جاء إبراهيم وأظهره بدعائه الذي دعا الله سبحانه وتعالى به، وإلا التحريم الأصل يبقى كما هو، وهذا هو الظاهر أنه محرم حتى عند الأنبياء، يعني كل ما يتعلق بالبيت الظاهر في أمره أنه واحد، وأن ما بقي عند العرب هو من بقايا دين إبراهيم الذي هو متوافق مع من جاء قبله. لكن الآن لو تتأمل قال إن يكن قال ذلك قبل إيجاب الله فرض تحريمه على لسانه فقط، لا يعني أنه قبله لم يكن إيش محرما، وإنما أنه يقال إنه قد يكون تنوسي هذا الأمر فأظهره الله على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهذه مسألة من إبراهيم ربه أن يرزق مؤمني أهل مكة من الثمرات دون كافريهم، وخص بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين لما أعلمه الله عند مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة يقتدى بهم، أن منهم الكافر الذي لا ينال عهده، والظالم الذي لا يدرك ولايته. فلما علم أن من ذريته الظالم والكافر خص بمسألته رزق ربه أن يرزق من الثمرات من سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر، وقال الله له لقد أجبت دعاءك وسأرزق مع مؤمني أهل هذا البلد كفارهم فأمتعه به قليلا. فأما من في قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر فإنه نصب على الترجمة والبيان عن الأهل، كما قال جل ثناؤه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بمعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، وكما قال تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بمعنى ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وإنما سأل إبراهيم ربه ما سأل من ذلك لأنه حل بواد غير ذي زرع ولا ماء، غير ذي زرع ولا ماء ولا أهل، فسأل أن يرزق أهله ثمرا وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فذكر أن إبراهيم لما سأل ذلك ربه نقل الله الطائف من فلسطين. حدثني وأسند عن هشام قال قرأت على محمد بن مسلم الطائفي أن إبراهيم لما دعا للحرم وارزق أهله من الثمرات نقل الله الطائف من فلسطين. نعم، قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله من الثمرات، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني كأنه أراد أن يخص مثل ما خص فيش في الإمامة، أن الرزق أراد إبراهيم لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر، والله سبحانه وتعالى بعد سيأتي قال ومن كفر أيضا سيرزق من كفر، لأن رزق الله سبحانه وتعالى لا يحجب لا عن مسلم ولا عن الكافر ولا عن المسلم، بل هو عام. هنا يظهر أيضا هذا الأب الرحيم اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحرصه على هذه الذرية التي ستأتي بعد، وليست ذرية مباشرة، ليسوا أبناءه فقط أو أحفاده، بل إن هذه الدعوة لأهل مكة ولمن جاء إلى مكة اللي هم الأفئدة التي تهوي إلى مكة. يعني الآن عندنا المقيم في مكة والذي يهوي إلى مكة، فهم قسمان، يعني الآن الذين في مكة إما أن يكونوا من أهلها أصالة، وإما أن يكون ممن ورد عليها واستقر فيها. وقال جعل الآن أفئدة من الناس تهوي إليهم، أنت تصور لو كانت مكة منقطعة ما أحد يأتي إليها، تكون موحشة هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى بدعوة إبراهيم جعلها مثل النهر الجاري، يعني متجددة، يعني متجددة، بخلاف ما لو كانت مثل، يعني لا يأتي إليها أحد، ستكون إيش مثل ماء الآسن، يعني قليلة جدا جدا. لكن كما نلاحظ أن مكة ما شاء الله منذ زمن يعني قبل في الجاهلية حتى، ومكة هي مكة ولها قدسيتها ولها شأنها العظيم عند العرب، وهي مذكورة حتى في كتب التواريخ القديمة. ويمكن لو ترجعون اللي يعرف باللغة الإنجليزية لو تكتب بلسم مكة اللي هو البشام ستجدون عنه أخبار ما يدل على أن مكة أو بكة يعني معروفة منذ القدم. لكن اللي نريده هنا الآن نحن الآن التنبيه على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البيت ولأهل هذا البيت الذين يسكنونه خاصة ذريته بالذات، ولذا قال أرزق أهله يعني أهل هذا البيت سواء كان من ذريته أو من غيره، يعني ممن يتأهل في هذا البيت من الثمرات. طيب أشار الطبري هنا أيضا إلى مسألة لما تكلم عن ما يتعلق ب، طبعا في عندنا باب المصطلحات قال فإنه نصب على الترجمة والبيان عن الأهل اللي يسمى عند البصريين إيش؟ البدل. يعني عند الكوفيين هذه مصطلحات كوفيين، يعني مصطلحات الكوفيين كما تعلمون الطبري اعتمد كثيرا على الفراء، والفراء من أئمة الكوفة، فهذه المصطلحات مصطلحات الكوفة في الإعراب لكنها الآن تكاد تكون منسية. مقابل لها اللي هو البدل. ذكر في الأخبار وهذا أيضا فيه مجموعة من الأخبار أن الله سبحانه وتعالى اقتطع الطائف من الشام، وهذه في روايتنا من فلسطين. طبعا لا يبعد عقلا هذا الأمر، لا يبعد عقلا هذا الأمر، ونحن نعلم أن جو الطائف يعني جو الطائف يعتبر بالنسبة إلى مكة مصيف، بمعنى أنه إذا جاء وقت الصيف فأهل مكة المقتدرون يخرجون إلى الطائف يجلسون فيها، لأنه حر مكة كان حرا شديدا لا يكاد يطاق كما تعلمون، خاصة في شهري الحر الشديدين بالذات اللي هو شهر يوليو وشهر أغسطس بالذات يكون الحر شديد جدا جدا، خاصة أيضا مع الآن المدنية والإسفلت وغيره يكون أشد وأشد. لكن قبل كان هؤلاء المقتدرون من أهل مكة يخرجون إلى الطائف يعني يتبردون فيها ثم يرجعون، لا يزال مكة يعملون هذا إلى الآن. لكن مقصود الإشارة إلى هذه القضية التاريخية يتعلق بجغرافية الطائف، وهل هي بالفعل قطعة من الشام كيف تكون، هذه أخبار يعني هذه أخبار، وقد يكون لو درست يعني دراسة جيولوجية قد يجد يعني أهل هذا العلم قد يجدون نوع من التشابه أو الترابط بين هذه وتلك، وهذا أمر ليس من الأمور المستحيلة، ليس من الأمور المستحيلة. لكن المشكلة أين هنا؟ المشكلة في تقبل عقول بعض المعاصرين لمثل هذه الأخبار. يعني إذا قرأتم مثل هذه الأخبار ستجدون أنها غريبة جدا، فما الذي سيقع؟ استغراب، ليس كذلك؟ يعني استغراب أنه كيف وكيف وكيف. طيب الآن هذه الأخبار التي قيلت إذا أردت أن تعالجها يعني تعالجها بطريقة الاستغراب وأنه مستحيل ولا كيف يكون إلى آخره، فلن نأتي بمقنع، يعني لن نأتي بمقنع. لماذا؟ لأننا نحن الآن أمام أمر متعلق بتكوين هذه الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى من أجل مكة اقتطع هذا المكان اللي هو الطائف، يعني اللي هو الطائف هو ذا يمنعه العقل وليس مستحيلا، يعني كل هذا الآن لا في شيء عقل يمنعه وليس مستحيلا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ويبقى تحليل هذه الأخبار، إن جاء ما يثبتها فنعم، لكن هل يأتي ما يضادها؟ يعني هناك دليل مضاد لها؟ لا يوجد. يعني هل يوجد دليل يمكن أن يثبت أن الطائف ليست مقتطعة من أرض الشام؟ الجواب الآن لا، يعني ما عندنا دليل يعني ضد هذا. وأنا قصدت النظر أو طريقة التفكير حينما نعالج القضايا، ما نستعجل الرد لأنه غريب، يعني نستعجل الرد لأنه غريب، والله هذا خبر غريب فنرده دون أن نجري عليه الاحتمالات الدالة على قبوله قبل النظر في الاحتمالات الدالة على ماذا؟ على رده. يعني نسارع في الاحتمالات الدالة على الرد أكثر من حرصنا على معرفة احتمالات القبول. فلماذا لا أجري عليه احتمالات القبول وأجري عليه احتمالات الرد على الأقل إذا كنت سأكون منصفا في التعامل مع هذه القضية الخبرية؟ المعادلة القضية الخبرية مفترض أن تكون منصفة، أن تقول هل هذا الأمر محتمل أو غير محتمل، وتدرس مجالات احتماله، ثم تدرس مجالات عدم احتماله. اللي يقع منا مع الأسف أننا مباشرة إيش نرد هذا الخبر، وهذا لا شك أنه إشكال في طريقة تلقي الأخبار. السؤال الآن الذي يجب أيضا نسأل أنفسنا أن هؤلاء الذين رووا هذه الروايات، يعني هؤلاء رووا هذه الروايات من هم؟ في النهاية نجد أنها في طبقة الصحابة من علمائنا، من علماء الصحابة، أو من علمائنا من التابعين، أو من علمائنا من أتباع التابعين. مع الأسف نكتجد بعض المعاصرين حينما يتكلم عن هذه الأخبار إجمالا يستسخف العقول التي تقبل هذه الأقوال، يعني يأتي بعبارات فيها نوع من ماذا الاستسخاف لهذه العقول، أو الكلام عنها أنها من وضع الزنادقة، أو من العبارات المشينة. وأنا أقول الحقيقة أن هذا الكلام غير مقبول من هؤلاء، وأنه يجب علينا أن لا نطلق مثل هذه العبارات، بل أنه كان من الواجب علينا أن نقول كيف قبلت هذه العقول هذه الأخبار، وما دامت هذه العقول الكبار قد قبلتها فمن باب أولى أن أكون أنا كذلك، لأن لماذا أقبل منهم هذا دون هذا؟ فقط لأن هذا لم يعجبني ولم يوافق عقلي ما قبلته. طبعا أنت الآن التفسير كله، يعني علم التفسير كله كله وارد بهذه الطرق، وارد بهذه الروايات، فإذا نظرت إليها بهذه النظرة التقسيمية التجزئية وجعلت هذه الأخبار غير مقبولة جملة تفصيلا عندك لأن لا توافق النظرة العقلية عندك، طبعا النظرة العقلية مزعومة، فهناك نظرة عقلية أخرى أنت لم تهتدي إليها، فلماذا نحن نعالج هذه القضايا بهذه الطريقة؟ هذه الطريقة هي التي أساءت لعلم التفسير ولمرويات التفسير. لو أنت رجعت إلى هؤلاء الذين يستخدمون هذا الأسلوب ستجد أنهم أساءوا لمرويات التفسير ولعلم التفسير في النهاية، ولم نستطع أن نتلقى هذا العلم على الوجه الصحيح، لأننا بنضطر أن نبحث عن أصحاب العقول النيرة الذين يحررون وينتقدون ويقومون هذه الروايات ويخرجون الغث من السمين. هذه كلها دعاوى، لا نقول لا يوجد غث، يوجد، لكن هل يوجد في مرويات الصحابة والتابعين وأتباعهم بهذه الطريقة؟ يعني وأضرب لكم مثال آخر قد يكون أشد من هذا، يعني مثلا أصحاب لون كلب أهل الكهف، لون الكلب بني أشقر إلى آخره، فكان ماذا؟ أنا لا أنظر إلى هذه إلى إلى إلى لونه بهذه الطريقة، أنا أعرف أن لونه لا يؤثر في العلم، يكون أحمر ولا يكون أزرق ولا أسود ما يؤثر، لكن اللي يؤثر عندي في العلم والذي يجب أن أسأل نفسي أن علماء أنا قد نقلوا هذه الروايات، لماذا نقلوها وهم يعرفون يقينا أن فيها إشكالات، لماذا نقلوها؟ فإذا كانوا هم أباحوا نقلها واستجازوه واشتهرت بينهم وهي موجودة في كتب من جاء بعدهم ولم يكن عليها نكير، لماذا يجي النكير من عندي أنا في هذا الوقت؟ لماذا أجعل طريقتي هي الطريقة الصحيحة السليمة في انتقاد هذه المرويات وفي استسخاف العقول التي تقبل مثل هذه الروايات؟ أنا معناه أني أستسخف عقل بن عباس والسدي ومجاهد سعد بن جبير سعد بن مسيب إلى آخره من هذه العقول التي روت هذه الروايات، أو غيرها طبعا من قضايا العلم. فإذا هذه القضايا الخبرية، يعني قضايا العلم الخبرية، حينما تأتينا في مرويات الصحابة والتابعين واتباع التابعين يجب أن يكون عندنا أصل أول، وهو الأصل العام. الأصل العام هو القبول المطلق لهذه المرويات، لا نحيد عن هذا إلا إيش يعني دلائل يقينية. العكس صار عندنا، الأصل العام هو الشك في هذه الروايات وعدم الاعتبار بها حتى تثبت عندنا، وهذا خلل، يعني نحن عكسنا إيش الأمر. ولذا ستجد أنت تقرأ كل ما ابتعدت عن هذه الطبقات ستجد أنه شيئا فشيئا تبدأ العقول تنتقد هذا المروي حتى تصل إلى الوقت المعاصر. وحتى في الوقت المعاصر بعضهم ينتقد هذه الروايات وقد يكون عنده من الطوام ما الله به عليم. ولا أريد أن أذكر أسماء، طبعا كتب التفسير المعاصرة خصوصا من بداية محمد عبده ومن جاء بعده واضحة جدا جدا في هذا. والغريب أنه ما من أحد يستسخف هذه الروايات، أن العبارات واردة عموما، أن لفظ عبارات سخيفة الآخرة هذه واردة عند بعضهم، أو يعترض عليها أو يستنكرها، إلا وتجد أن عنده ما يشبهها ويستنكر عليه. يعني وقلما أجد، يعني قلما أجد أحدا يفعل هذا إلا تجده يعني عندهم مثل هذا، إلا ما ندر، إلا ما ندر. ولهذا الأدب مع هؤلاء العلماء هو الأصل والأولى. وتتعجب أنت حينما تنتقد سين من الناس من المعاصرين فيما كتب، يأتيك بعض، يعني أنا أذكر أحد الطلاب في أحد الدورات انتقدت كتاب من الكتب التي كتبت في هذه الموضوعات وشددت قليلا على طريقة ومنهج هذا المؤلف، فخرج لي شاب صغير الله يحفظه ويزيده علم وبركة يعترض علي أنه يعني كيف تقول في فلان هذا الكلام وأنه فلان، يعني بدأ يعظم منه. قلت والله ما أعرف، أنا أحب ابن عباس أكثر من فقط. فقلت له أنت أن ترضى أن ابن عباس يقال عنه هذا الكلام أنه يدس كلام الزنادقة وأنه كذا وأنه كذا؟ قال لا أعوذ بالله. قلت هذا هو الذي يقوله، يعني محصلة كلامي في النهاية وهذا، أنها ابن عباس وغيره كذا لا يفهمون ما يرون ويرون هكذا ويجمعون الغث والسمين. إذا كان هؤلاء يجمعون الغث والسمين وهو ما شاء الله في القرن الرابع عشر والخمس عشر انتبه لهذا، فقلت أنت أين عقلك بما تحكم كلامه وتنظر إليه؟ يعني تنظرت إلى انتقادي له واحتشمت له ولم تنظر أنت انتقاده للبخاري ولمسلم ولمن جاء قبلهم ولابن عباس وسعيد بن جبير وكل هؤلاء، وشدد عليهم النكير. وكان حتى في بعض العبارات لما يصح الخبر مرة يصح عن ابن عباس وغيره يقول ولعلهم إنما دسوا الزنادقة. دسوا الزنادقة ما عندنا نقاد في العلم؟ يعني مرة خلاص مر كل هذه السنوات جيل بعد جيل حتى جاءه انتبه أنه قد يكون من مدرسة الزنادقة. هذا اتهام لكل من سبقه بأنهم لا يفقهون ولا يفهمون، وأن الزنادقة ما شاء الله يعيثون في تراثنا ويصرحون يمرحون. إن نقادنا عبر هذه القرون، يعني هذه مشكلة حقيقة، قضية تفكير، منهجية التفكير لا أكثر ولا أقل. وأنا أقولها لأنه ورد عندنا الآن أكثر من خبر، تلاحظون الطبري يريد أكثر من خبر، هي أخبار بالنسبة لنا فيها غرابة، فنحتاج إلى منهجية في تلقي الأخبار وفي التعامل مع هذه الأخبار. ولا تصلح المنهجية أنك ترد كل ما هذا لأنه والله مستغرب عندك أو لا يقبله عقلك. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال ومن كفر فأمتعه قليلا، اختلف أهل التأويل في هذا القول وفي وجه قراءته، فقال بعضهم قائل هذا القول ربنا تعالى ذكره وتأويله على قومهم على قولهم قال الله ومن كفر بي فأمتعه برزقي من الثمرات قليلا في الدنيا إلى أن يأتيه أجله، وقرأ قائل هذه المقالة ذلك فأمتعه بتشديد التاء ورفع العين، ذكر من قال ذلك. وأسند عن الربيع قال حدثني أبو العالية عن أبي بن كعب في قوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال هو قول الرب تبارك وتعالى. وأسند عن ابن إسحاق قال لما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعزل الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا ينال عهده بخبره عن ذلك حين أخبره. فقال الله ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر فأمتعه قليلا. وقال آخرون بل قال ذلك إبراهيم خليل الرحمن على وجه المسألة منه ربه أن يرزق الكافر أيضا من الثمرات بالبلد الحرام مثل الذي يرزق به المؤمن ويمتعه بذلك قليلا في حياته حتى تخترمه منيته. وقرأ ذا قائلو ذلك ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار بتخفيف التاء وجزم العين وفتح الراء من اضطره ووصل ثم اضطره بغير قطع ألفها على وجه الدعاء من إبراهيم ربه لهم والمسألة. ذكر من قال ذلك وأسند عن الربيع عن أبي العالية قال كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وأسند عن مجاهد قال ومن كفر فارزقه أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار. وصاب من القراءة في ذلك عندنا والتأويل ما قاله أبي بن كعب وقرأ به لقيام الحجة بالنقل المستفيض وراثة بتصويب ذلك وشذوذ ما خالفه من القراءة، وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزا عليه في نقله الخطأ والسهو على من كان ذلك غير جائز عليه في نقله، إذ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية قال الله يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم متاعا لهم إلى بلوغ آجالهم ثم أضطر كفارهم بعد ذلك إلى عذاب النار. وأما قوله فأمتعه قليلا فإنه يعني فأجعل ما أرزقه من ذلك في حياته متاعا يتمتع به إلى وقت مماته. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأن الله جل ثناؤه إنما قال ذلك لإبراهيم جوابا لمسألته ما سأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة، فكان معلوما بذلك أن الجواب إنما هو فيما سأله إبراهيم لا في غيره. وبالذي قلنا في ذلك قاله مجاهد وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه. وقال بعضهم تأويله فأمتعه بالبقاء بالدنيا، وقال غيره فأمتعه قليلا في كفره ما أقام بمكة حتى أبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه عنها. وذلك وإن كان وجها يحتمله الكلام فإن دليل ظاهر الكلام على خلافه لما وصفنا. نعم. طيب هنا الآن في قوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، طبعا ظاهر جدا أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون كان إبراهيم دعا فقط للمؤمنين بالرزق، فالله سبحانه وتعالى قال وكذلك من كفر يعني أرزقه، لأنه كما قلنا الرزق عام للمؤمن و الكافر. وهذا قول أبي بن كعب، قال هو قول الرب تبارك وتعالى. لكن على قراءة ومن كفر فأمتعه، فتكون إيش؟ فأمتعه معذرة، لأن في قراءة فأمتعه على نفس قراءة أمتعه، على نفس. أي نعم، لكن فأمتعه فستكون أن الضمير يعود إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمتعه لا ليش؟ أمتعه إلى الله إبراهيم، الضمير ما في خلاف. لا القائل ومن كفر فأمتعه، قال من هو القائل؟ إيه هو الضمير في قال، يعني من هو الذي قال فأمتعه؟ إبراهيم. طيب فإذا نكون الآن عندنا على هذه القراءة اللي قراءة شاذة وهي قراءة ابن عباس وعليها فسر أنه فأمتعه. طبعا ليس هناك تضاد بين القراءتين، لأن إذا قلنا أن القائل هو إبراهيم يعني قال ومن كفر فأمتعه قليلا، كان الله قال أمتعه قليلا، يعني كانها نوع من إجابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنها تعتبر إيش؟ يعني قراءة شاذة. وفسر عليها ابن عباس ومجاهد، يعني فسر الآية على هذه القراءة، وهذه مما ورد وهو قليل من التفسير على قراءة أهل البلد، يعني قراءة أهل البلد. وكان قراءة ابن عباس أن منسوبة هنا على أن قراءة ابن عباس ومجاهد، يعني قراءة ابن عباس ومجاهد. طبعا لاحظوا الآن في طريقة الترجيح عند الطبري في قضية القراءة ويتابع والمعنى تبع لها، أنه جعل ما قاله أبي وقرأ به، طبعا لم يقرأ به أبي فقط بل هي قراءة الكل كما تلاحظون إلا من قرأ بهذه، قال لقيام الحجة بالنقل المستفيض وراثة. وهذه المصطلحات دقيقة جدا عند الطبري، يعني الآن أي القراءتين أكثر استفاضة أو المستفيضة هي فأمتعه، أما الثانية فهي مخالفة يعني فيها شذوذ، يعني شذت قراءة فأمتعه، يعني جعلها قراءة شاذة. ولذا قال وشذوذ ما خالفه من القراءة. طبعا القاعدة أنه غير جائز اعتراض ما كان جائزا عليه في نقله الخطأ والسهو على من كان ذلك غير جائز عليه في نقله. يعني الآن إذا كان واحد يجوز عليه الخطأ والسهو، لكن الجماعة لا يجوز عليها الخطأ والسهو، يعني لا يجوز عليها الخطأ والسهو، فهذا الانفراد حكم عليه الطبري بماذا؟ بالشذوذ. طيب ثم رجع وبين معنى الآية بناء على هذا التأويل، لكن في آخر شيء ذكر لنا احتمالات ما معنى فأمتعه قليلا، ونقلنا أنه يعني فأجعله أجعل ما أرزقه من ذلك في حياته متاعا يتمتع به إلى وقت مماته. هذا هو ظاهر إيش؟ هذا هو ظاهر المعنى. لماذا؟ لأن كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن الرزق، يعني يرزقهم من الثمرات. فإذا ما دام الكلام عن الرزق في الثمرات فإذا معنى المتاع إذن هو متاعه في الدنيا برزقه حتى مماته. أورد قولين، طبعا هو أشار إلى سبب ذلك وهو السياق، يعني لماذا اختار هذا المعنى؟ كما قال إنما قال ذلك إبراهيم جوابا لمسألة من سأل من رزق الثمرات لمؤمنه أهل مكة. إذن السياق دل على المراد بقوله فأمتعه، يعني ما نوع المتاع الذي يكون. بعضهم قال أمتعه بالبقاء في الدنيا، لكن هذا عام، والكلام عن متعة أو تمتيع خاص، والتمتيع بالرزق، وإذا متع بالرزق متع إيش؟ في الدنيا، لكن قد يمتع في الدنيا ولا يمتع إيش؟ في الرزق. والقول الآخر الذي ذكره طبعا لم يذكر أقوال من قال بها، أنه قال أمتعه قليلا في كفره ما أقام بمكة حتى أبعد محمد صلى الله عليه وسلم فيقتله. طيب هل في الآية ما يشير إلى هذا المعنى؟ في الآية ما يشير إلى هذا المعنى؟ ليس هناك في الآية ما يشير إلى هذا المعنى، لكن من جهة الاحتمال العقلي هل هو محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. يعني الطبري يشير الآن يقول وإن كان وجها يحتمله الكلام فإن دليل ظاهر الكلام على خلاف لما وصفنا. هنا تنتبه إلى مسألة مهمة جدا، يعني مسألة علمية، وهي أنه ليس كل ما احتمله الكلام يصح أن يكون إيش؟ تفسيرا للآية. ليس كل ما احتمله الكلام أو ما احتمته الآية يصح أن يكون تفسيرا لها. لماذا؟ لأن لو جعلنا كل ما تحتمله الآية تفسيرا لها أننا جعلنا القرآن نصا مفتوحا، يعني جعلناه نصا مفتوحا، لأن هذا الآن الذي ذكره من جهة الاحتمال العقلي محتمل، أنه ما يكون احتمال المعنى أنه أمتعه، يعني من كفر أمتعه إلى أن يبعد محمد، فإذا يبعد محمد لا مقام لكافر. لا يشكل عليه أنه يعني ثم أضطره قد لا يقع هذا إلى من كان من بين إبراهيم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هناك من تمتع ولكنه لم يضطره الله عز وجل إلى أن يقتله محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، فهو يعني تمتع لكنه لم يضطر إلى عدم يعني بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، هو جعل الحد يعني أن آخر التمتع بقيام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو فهم هكذا، وهذا لا شك أن ذكرته يرد عليه أيضا، يعني لكن نريد لو أردنا أن نعرف ما هو مراد هذا القائل هذا القول، يعني ما هو مراد قائل هذا القول. ولهذا نقول لكم أنه تنبيه الطبري عليه رحمة الله لما قال وإن كان وجها يحتمل الكلام، هذا من باب العدل في قبول التفسير أو هذا الفهم. هو يقول هذا الفهم ما عليه إشكال، لأنه الكلام يحتمله ما نخالف في كل كلام يحتمل، ولكنه ما في دلائل عليه من ظاهر الكلام. عيدة العبارة لما قال: وقال غيره: فمتعوا قليلا في كفره ما أقام بمكة حتى أبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه عنها، وذلك وإن كان وجها يحتمله الكلام فإن دليل ظاهر الكلام على خلافه لما وصفنا. يعني سياق الآيات واضح جدا، تكلم عن الرزق، فظاهر الآية يخالف هذا، مع أن هذا الاحتمال من جهة احتمال عقلي محتمل. طبعا لا شك كل محتمل لا دليل عليه فإنه لا يقبل. ما فائدة إراده؟ إراد ماذا؟ إذا إراد المحتمل هذا، يعني مثلا لو قلنا هذا المحتمل الذي ذكره الإمام، ويعني كأنه يقول الظاهر لا يحتمل، لماذا يذكر إذا كان لأنه هو قول موارد عنده فأراد أن يرده. بالعكس، إراده له ورده بالنسبة لنا نحن يعطينا فائدة، يعني نحن يعطينا فائدة. وأنا سبقا ذكرت لكم أن هذه مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني في قضية الاحتمال، وأنه بعض الناس بعض من لم يمارس التفسير، يعني ممارسة صحيحة، يأخذ بعض كلام قواعد العلماء ويرى تطبيقها في جميع النصوص. مثلا على سبيل المثال أن الكلام إذا احتمل معنيين ليس بينهما متضاد جاز حمل الآية عليهما، على العين والرأس، لما نقول لا، لكن هذه قاعدة مطبقة كلية في كل شيء؟ الجواب لا، هي تعمل، لكن إذا جاء تحريف مثل هذه الأمور نتوقف فيها. يمكن يجي يقول قائل كل هذه المعاني صحيحة، طيب فكيف إذن ما صار تفسير هذا؟ يصير كل المعاني صحيحة، ما صار هذا التفسير، والتفسير مرتبط بالسياق، وأصلا لو أردت أن تخرج عن السياق أنت لن تخرج إلا أن يكون استنباطا أو استشهادا أو استدلالا، أما كمعنى أنت مرتبط بالسياق، فمن أين لك من السياق أو من ظاهر الآيات أن المراد تمتيع الكفار إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في دليل. ومن أين لك أن المراد تمتيعه في الدنيا عموما؟ ما في دليل، مع أن كلها محتملة، الاحتمال العقلي محتملة. فلهذه المسألة الحقيقة يعني غاية في الدقة، يعني غاية في الدقة، وأيضا تبرز قيمة المفسر، يعني أو تعرف من هو المفسر الذي يستطيع في مثل هذه الأمور أن يقول لك لا هذا ما يصلح لأنه كيت وكيت وكيت. وأنا مع الأسف يعني معالجة هذه القضايا يحتاج الحقيقة إلى أن يكون المتكلم بارعا في التفصيل والتفريق بين ما يظن أنه متماثل أو متشابه، وأيضا الخروج من العموم إلى التخصيصات هذه بما يصح أن يرد به غير العام هذا. وسبق للطبري قبل درسين تكلم عن هذه المسألة أو قضية العموم، أنه الآية ليست عامة، ونبه على أنها خاصة في شيء معين، ونقول هكذا هو التفسير. يعني قصدي أنه المهارة المفسر هو هنا، أنه حينما تأتي مثل هذه الأشياء تشتبه الواحد يقول لك هذه خاصة، هذا القول لا يدخل لأنه كذا. أما الأخذ بالعموم يعني الإطلاق وغيره هذا لا يعجز عنه كثير، يعني لا يعجز عنه كثير. يمكن أن يقول ومن كفر ومتعه قليلا، الخبر عام في أن الله يمتعه بأي نوع من أنواع المتاع، فكل نوع من أنواع المتاع يدخل فيه هذا، ممكن يقوله قائل ويكون على العموم، ويأتيك أن والله هذا خبر عام فلماذا أنت تخصه بماذا؟ بالرزق فقط، والذي خصه بالرزق هو السياق، جعل يشير إليه هو السياق، الكلام كله عن السياق، فلا نخرجه عن سياقه إلا بدليل. نعم. هذا الذي أظهر، يعني بعض العلماء الذين يريدون احتمالات دون رد لها، بل بالعكس هم يرونها، يعني هم نفسهم يحتملون، هذا الحقيقة هو أصل من أصول فتح يعني القرآن لجميع المحتملات. يعني فتحه بدون ما يكون هناك يعني ضوابط أو يعني قواعد في قضية ما الذي يدخل أو يصح من المحتملات والذي لا يصح. وهذا لا شك أنه نوع من الخطورة، يعني خطير. سبق أن ذكرت لكم عبارة وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني ألمح إليها في موطن، أن أنا سأصوغها بصيغة أخرى عموما، يعني أن المفسر الحق هو الذي يبحث عن المراد من النص، يعني الذي يبحث عن المراد من النص، ما هو المراد من هذا النص. وأما الذي يبحث عن ما هو المحتمل من النص هذا ليس مفسرا. يعني في فرق بين أن تبحث عن ما هو المراد من النص وأن تبحث ما هو المحتمل من هذا النص. يعني المحتمل من هذا النص كما قلت لكم الأمر واسع، يعني لا يعجز عنه أحد بصراحة. يعني أن فهمت تضع آية تقول للذين أمامك ماذا يحتمل هذا النص، كل واحد سيذكر محتملات بغض النظر عن صواب أو غير صواب. يعني قدرة العقل على النظر إلى النص والمحتملات فيه ما أتوقع أنها عاجزة، لكن أمام هذه المحتملات ما هو المراد من هذا النص، هنا يبرز من؟ هنا يبرز المفسر الحق اللي يقول لك المراد من النص كذا لوجود كيت وكيت وكيت وكيت. فهذه إشكالية كبيرة تحتاج حقيقة إلى ضبط، إلى ضبط. وأنا أقول أنه الضبط فيها ضعيف جدا جدا، يعني الضبط في المسألة يعني ضعيف. وحتى البحوث بوحدت في المحتملات لا تزال يعني في بدايات الأمر، يعني بداية الأمر لم تتحرر تحررا كبيرا في أن ننظر منها. وأهم شيء يعني أهم قاعدة فيما يتعلق بهذا الأمر هو النظر في السياق، النظر في السياق. هذه قاعدة كلية مهم أن ننتبه لها. وحينما يأتي لنا كلام مخالف للسياق هنا يجب أن نعلم يقينا في إشكال، ليس أنه نرد القول لا، نقول هنا الآن في إشكال، يعني في إشكال فنحتاج إلى أن ننظر فيه. طيب لو وافق السياق، لو وافق السياق وكنت ما زلت تستشكل لابد من ضوابط أخرى، يعني لابد من ضوابط أخرى أيضا تجعلك تنتبه إلى هذا أيضا. والسياق أيضا جزء منها، لأنه الآن السياق لا يمنع ومن كفر فمتعه بالدنيا، ولا يمنع ومن كفر فأمتعه إلى أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم، السياق لا يمنع. لكن ظاهر السياق أن الحديث عن الرزق، فإخراجه عن الرزق يحتاج إلى دليل، يعني إخراجه عن الرزق يحتاج إلى دليل. وقس على هذا يعني أمثلة كثيرة. يعني أنا في نفس الشيء بس أنا ترى أحبس ما أودي أستطرد أكثر، لأنه في نفسي فيه من هذا شيء كبير جدا جدا. والمعاصرون أو جملة بعض المعاصرين ما أود أقول كثير، بعض المعاصرين حينما يعالج بعض الآيات مع الأسف يستخدم هذا الأسلوب، ويعني يبعد بالآية في شرقا وغربا بسبب هذا الأمر، إنه الآية تحتمل والآية كذا وتجدد آيات الله وكلام الإنشائي. يعني كلام الإنشائي هذا صحيح، الكلام الإنشائي هذا يأتي به، ولكنه يعني نحن نحتاج إلى من يحرر في التفسير، يعني نحتاج من يحرر في التفسير. ما هو نحن ما لسنا بحاجة إلى من يستنبط ومن يتدبر إلى آخره ويأتينا بغرائب وأوابط، يعني يأتينا بأشياء منكرة وذا، وإذا ذا قال أنا أتدبر أو كذا، لا، نحن بحاجة إلى أصلا من يذل لنا ماذا يريد الله من هذا الكلام أولا، ولدى الدقة اللي نراها في الطبر رحمة الله عليه في محاولة الضبط دائما تأطير الأقوال على المعنى المراد من الآية. أمر ليس بالسهل أن يصل إليه الإنسان، يعني يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى يعني ممارسة ليستطيع أن يميز بين الأقاويل. نعم شيخنا أحسن الله إليك. الله عز وجل قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. ألا يكون الدعاء هنا بر يعني الدعاء بالأمن، جعل هذا البلد آمن. التأمين أراد إبراهيم في البداية أن يخصه بالمؤمنين كما خص الرزق بالثمرات، فيكون قوله من آمن بدلا عن كل من سبق. لا لم يفهموا هكذا، ليظهر الله أعلم أن أجعله آمنا عموم، يعني عام في جميع الأمن. ولذلك خص الطبري من وجعلها بدل عن أهله. السؤال الثاني، ما أو هل يجوز أن تدخل الاحتمالات في الآية؟ هل يمكن أن تكون أن يكون النص هذا بالإطلاق يعني؟ مطلقا يجوز أن تدخل فيه الاحتمالات وأن تراد به معاني متعددة دائما؟ هل هذا أصل؟ لا، هذا ليس أصلا، لكنه قد يقع. يعني في فرق بين، يعني هو الأصل الآن اللي عندنا في الخطاب، يعني في كلام الله سبحانه وتعالى لو تأملنا، هو الأصل، الأصل الأصيل أن يكون مراد الله واحدا في هذا الكلام، وهذا الأصل في الكلام أنه يكون هناك مراد واحد. جميل. لكن لما نظرنا في كلام السلف وجدنا أنه قد يرد عليه إيش على هذا النص أكثر من احتمال، فإذا الآن دخول الاحتمال هو فرع وليس أصلا. يعني دخول الاحتمال هو فرع وليس أصلا، بدلالة أنه الآن ليس كل الخلاف الوارد عنهم أو أكثر الخلاف الوارد عنهم يكون فيه هذه الاحتمالات المتعددة. هو صحيح أنه كثير لكنه ليس الأكثر. فهذه المسألة يعني اللي سألتها هو سؤال مهم جدا جدا، ولعله طبعا نحتاج إلى أن نعيد فيها ونحرر أكثر، لأن طبعا الكلام طبعا المباشر أو الإنشائي هذا قد لا ينفع، لكن أنه هذا السؤال يعني مهم جدا. يعني الآن هل الأصل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى فتحه للاحتمالات أو لا؟ ثم إذا جزنا فتح الاحتمالات لابد من ضوابط، لذلك قلنا لا، التعدد موجود، يعني تعدد المعاني موجود، وهذا واقع. فإذا يلزمنا نحن إلى ضوابط في معرفة هل هذه المعاني محدودة أو مفتوحة، لابد من وجود ضوابط. وحتى المعاني المقبولة لابد يكون عندنا فيها إيش ضوابط، يعني ليس المجرد أن هذا القول أو هذه الآية تفتح على ما تحتمله من المعاني، لأن في بعض المعاني كما تعلمون باطلة، يعني بعض المعاني يقطع المسلم ببطلانها كما تعلمون. لكن أنا طبعا جابتي ليست محررة الآن، لكن مجرد فقط يعني كما يقال يعني مناقشة لهذه الفكرة، ونرى أنها فكرة مهمة جدا جدا جدا، ليس فقط لأن عندنا من يريد أن يفتح النص على مصراعيه من الحداثيين وغيرهم، لا، حتى في نفس الصف أنك يعني بعض من هم معك لا يفهمون هذا الأمر ولا يتقنونه، ويظنون الأمر أيضا مفتوح، وأنه يمكن أن تتجدد المعاني ويمكن أن يكون كذا إلى آخره، وهذا مشكل. يعني بعض الناس حينما يسمع هذا الكلام أعرف أنه يسمعه يعني بعضهم غير ممارس التفسير، أو من مارس لم يدخل في هذه القضايا، وإنما أخذ من كلام المتأخرين وبدأ يجمع بهذه الطريقة، فتمشي عنده مسألة أنه والله تدبر القرآن، القرآن صالح لكل زمان ومكان، عبارات تأتي مثل هذا فتجعله إيش يرى أننا لو فعلنا بهذا نقيد الألفاظ. لا، نحن لا نقيدها، نحن نقول متى تعرف أن هذه الألفاظ يمكن أن تنفتح وهذه الألفاظ يمكن أن تكون انغلقت وانتهت. هذا التمييز، يعني التمييز هنا أنت متى تعرف. ما أنا نقول كل القرآن لا, لا, لا يجوز في كذا، لا، نقول أنه الآن حينما نناقش هذه الكلمات لماذا نقول في هذا الموطن هذا هو المعنى لا يصح الزيادة عليه، وفي موطن آخر نقول لا، هذا المعنى محتمل يزاد عليه. هذه المهارة. أما أنك تفتح يكون الأصل عندك التعدد، تعدد المعاني، فهذا لا شك أنه إيش ليس تأصيلا قويا. وكما قلت لكم سابقا، الذي يخصص هو المفسر، أما الذي يعمم يمشي على الجادة. لما يجي واحد يقول هذا خاص للعلة الفلانية والعلة الفلانية، هذا يفهم، هذا فاهم تفسير وعارف في إشكاليات هنا فيقيدك بهذا، ولا يقول لك خاص اعتباطا، يقول لك خاص للسبب الفلاني 1، 2، 3، 4. أما اللي يقول لك والله الخبر على عمومه العام إلى آخره، هذا سلك الجادة، وسلك الجادة أمر ميسور لكثير من طلاب العلم، ما في إشكال. وأنت تستمع أنت للكثير من التفاسير التي الآن تسمعها في الإذاعات وغيره، تجدها تمشي على هذا النمط، أن يجعل أنه كلام الله عام وأنه كذا ومن العبارات التي تكون. لكن أنا أقول لكم من خلال التدريب الذي قاعد نشتغل عليه مع الطبري، إحنا نتدرب في الحقيقة، كلنا نتدرب وناخذ طريقته في معالجة الأقاويل واحتمالات وكيف يعني كيف يسوسها هو بطريقته. يعني هذا عبارته الحقيقة أنا معجبتني جدا، حتى أنا كاتب عليها تعليق: ليس كل ما احتمله الكلام يكون مرادا، يعني ليس كل ما احتمله الكلام يكون مرادا. هذا ملخص كلام الطبري، يعني ملخص كلام الطبري: ليس كل ما احتمله الكلام يكون مرادا. هذه الدقيقة أو هذا التعبير أنا ذكرته هو من خلال كلامه، قال: وإن كان لو وجه يحتمله الكلام فإن دليل ظاهر الكلام على خلافه. فهو ما قال أنه كلام ليس صحيحا في ذاته، ولا قال أن الآية لا تحتمله، يقول أن الآية تحتمله لكنه هو غير مراد. واضح الفكرة؟ والأمر فيها يطول، لأن هذا الموضوع بالذات يعني من الدقة بمكان. أتمنى لو باحث جاد يبحث هذا ويفصله، لأن الأمثلة عندنا ولله الحمد منها كثيرة جدا ليست قليلة، وكيف تعامل معها فلان وفلان وفلان سيجد الأمثلة. بل حتى سيجد أن بعض الذين يرون العموم أو يكثرون من التعميم سيجده في بعض المواطن يذهب إلى التخصيص، لأنه يضطر الأمر إلى التخصيص، وغيره يراه إيش على العموم. وإن شاء الله إذا جاءت آيات بهذه الطريقة صار فيها مثل هذه الأمور يعني نجعلها مثل حلقة النقاش، ونرد الأقوال الأخرى بعض المفسرين، ونرى كيف فهم هذا الآية وكيف فهم هذه الآية، وكيف الطبري أصلا لما تكلم بهذا وعارف أن الآية محتملة لهذه المعاني لكنه قيدها بهذه المعاني الدقيقة أو الخاصة لأسباب العلل. إن شاء الله لعله إذا جاء من شيء من هذا نناقشه بإذن الله تعالى. نعم، نكمل الآية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني جل ثناؤه بقوله ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أدفعه إلى النار وأسوقه إليها، كما قال جل ثناؤه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ومعنى الاضطرار الإكراه، يقال: اضطررت فلانا إلى هذا الأمر إذا ألجأته إليه وحملته عليه. فكذلك معنى قوله ثم أضطره إلى عذاب النار أدفعه إليه وأسوقه سحبا وجرا على وجهه، يعني كان فيه نوع من الممانعة ولا لا؟ نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وبئس المصير، قد دللنا على أن بئس أصله بئس من البؤس، سكن ثاني أصله بئس من البؤس سكن ثانيه، ونقلت حركة ثانيه إلى أوله كما قيل للكبد كبد وما أشبه ذلك. فمعنى الكلام: وساء المصير عذاب النار بعد الذي كانوا فيه من متاع الدنيا الذي متعتهم فيها. وأما المصير فإنه مفعل من قول القائل: صرت مصيرا صلحا، وهو الموضع الذي يسير إليه الذي يصير إليه من جهنم. فتأويل الكلام وبئس المكان الذي يصير إليه الكافر بالله عذاب النار. نعم، ليس هناك شيء، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.